قال الحافظ من عبد البر انه الشيطان انه استمع باولاده. خلوكم الكلام دون تعليق. انه سمع باولاده. قال لهم يا اولادي انا اختار نقول لكم شيء. قالوا حتى نختاروا نصولوك. انت نختاروا نصولوك اولاد الشيطان يسمعوا مع ابوهم الكبير. اداه بابا. الشيطان ما يرقى منه التركة كاملة من اولاد الشياطين. ما اولاد ابليس. وجمع بتريكس وياك يدار صنعاهم. اهم طريقة يقد يضلوا بها الناس. وفي نقاشهم لك قالوا له احنا يا والدنا فاطرين لك على انك تركز على شي ما هو مهم وتترك شي مهم. قال لهم كيفاش؟ قالوا له فطروا لك انك تركز الا على العلماء. العلماء اقبال هم اللي متباك معهم الدار الضال لهم. وياسر من الناس تعبد مولانا قانتين وساجدين وصلايين وعبادين ويصوموا ويذكروا ويصدقوا ويعدلوا ما لكم ركز عليهم. قالوا له يا الشيطان انت قاعد يعلى قاعد يفوتوك الناس يدخلوا الجنة قاعد بالعشرة. جالتك تمت مارك معاهم قالت اشطاكم عن ذكر مولانا وعن الصلاة وعن من العبادة المعدري ولا فطروا لك مركز عليه الا العلماء. قال لهم اي وراني سمعت المشقرين عليا. دلوني قال لهم دلوني على اعبد احد. انقروا لي واحد مركزين انتم عليه على وشه الارض اللي عندهم العبادة ما قد صح. وخلوا بين معاه وشوفوا يا اولادي ان نعتكم اسرائيل عدل. نعتون واحد على وشه الارض اللي عدل من العبادة لا كأنه لا سب لا شيء على مدار الساعة 24 في 24 لا يفطروا عن طاعة الله. قالوا هذا هو عشان لكم حد في العبادة. قالوا له والله. قال له شوف لنا ينعدل. جاءه السلم عليه على صورة راشد. ابليس مرة يعود يصدر في المرصة. مرة يعود على صورة راشد يشيك يرد عليكم رده. وظن انه واحد قاعد من الرده اشرى هو ابليس هذا بور خاسه كامل مقوطع. جاءه على صورة راشد وسلم عليه وطول طريقة من الطابقة وقال له قلت له انا اختار السولك لا حمولا واحد من العبادة لا يصلي الله لا يفت. قال له اختار السولك سؤال. قال له تفضل. قال له تفضل. قال له اختار السورة سؤال واحد. قال له تفضل ايوه. قال له من درى؟ قال له كان مولانا جل وعلا ربنا جل وعلا هل يستطيع ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ يدخلها بيضة ولا تدقدق. والله قاعد يديرها بيضة وتوف بيضة. الديوك تعرفوه كان السماء والتراب كامل يقدروا يدخلوه بيضة. قالوا العابد هذا ما يصح ما يصح بطل راسه يا ما هو معقول. كيف يقولوا مريتاني يا ما هو معقول بطل راسه وانت قاهرك معقول. قد سمعت امها تتكلم مخلق من ماء مهين. قد سمعت الماء يتكلم امها تنفجع امها تخاصم امها تبيع وتشري امها تجادل امها عالمة امها تصلي امها تشرع امها تجاهد. اي تعادل ما نبته. قال له ما يقدر صح. سيان ياك عند الشيطان وتبرم عليه تركته. قال له شو هذا العابد اللي طوما قاع واحد فيه معدل نوروه نستطيع انا نتحراه الى اخر دقيقة من حياته ونشوفه فولات علامات الموت. نطرح لي سؤال واحد انفريك عقيدته نشعه لا يعرف ربا وخلي عبادته كاملة هباء مثورة. شوفوا من قال لهم فسدت عبادته لانه لا يرى ان الله على كل شيء قدير. قدرة مولانا ما زال يستشكر فيها الشيء خارج فيما يجد الصح. هذا قال لهم النوع انا ما اركز عليه بي العامل عليه عبادته ما دام شاهل ما تورطني. وهو قال لهم اني عاتركم ما احد من الناس اللي اركز عليه هم شقري علي اني ما اركز عليه شبيههم الى عالم. يعبد مولانا يا غير واحد في قدر من بس العلم وتوف نشر العلم في الناس. اقعد حياه وسولوا. قال له السلام عليكم انا اختار سولك هل يستطيع ربك او ربنا ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال له والله هو على كل شيء قدير. أصلا من عنده الشيطان لا ما لافت التراب وجار أولاده. قال لهم شوف هذا مرقص هذا النوع. قال لهم ولا ركز عليه بهلي ما نقدر نفسد عليه لأن عنده بصحة العقيدة. وبصيرته مولانا وعرض لك فاسفع لي الناس يعلمهم العقيدة يا كرامات المقدس حصل منهم شيء وهو ما اللي واقف من دور راسه ما وقاد يقرب هذا النوع هو عينته والخايف أنا منه ونختار نضلل للعلماء بيالين نضللهم من الأمة تبقى لك الأخزان تميدي هذا المعنى ذكره الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم والفضل ان العالم واحد حافظ الله به الدين والجهلة يا عبد مولانا يا عبد يا عبد عقيدة فاسدة ومع مع عمل فاسد وصلة فاسدة وصوم فاسد ومخلوق يتخبط إلين يقمر عينيه وهو لا يفتش له الشم الخور كامل خاسر ظرف من اللي فيه لا يأكل.